بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 70 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: أذكر الأدلة على فضائل المهاجرين خصوصا، أذكر الأدلة على فضائل المهاجرين خصوصا، يعني أن هناك أدلة خاصة بفضل المهاجرين رضي الله عنهم، ولا ينبغي على المسلم أن يكون يعني ملولا من ذكر الأدلة، فإن هذا الشرع وهذا الدين لا يثبت إلا بالأدلة، والعلم الذي ليس فيه أدلة ليس بعلم نافع، فإن معرفة الحق بدليله لا بد على الإنسان أن يعرف الحق بدليله. فهذه الأدلة هي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، يجب على الإنسان أن يستحضر أنه يقرأ كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى، وأنزل به أعظم الملائكة وأفضلها وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. فنأخذ بعض الآيات التي يعني تدل على، وقد أخذنا الآيات الأولى في الدروس الماضية تشمل المهاجرين والأنصار، لكن هذه الآيات التي سنقرأها غالبها على المهاجرين. قال الله سبحانه وتعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن هذه الآية تبين علو منزلة المهاجرين. ما إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والآية الثانية قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها الله اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى فضل المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فيقول الله سبحانه وتعالى واصفا لهم بهذه الأوصاف الطيبة أن الله أذن لهم أن يقاتلوا بأنهم قد ظلموا وإن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، والله سبحانه وتعالى قادر على نصرهم، فإنهم أخرجوا ظلما وعدوانا من بيوتهم ومن أموالهم، وقد وعدهم الله النصر. قال الله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه هي الآية الثانية. والآية الثالثة قول الله تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. والرزق الحسن رزق حسن في الدنيا وفي الآخرة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. فالرزق هذا الذي يأتي بعد القتل أو الموت فإن الله سبحانه وتعالى يرزقهم رزقا حسنا، أي في الآخرة لأنهم قد ماتوا، فيرزقهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ماذا هو، ما هذا هو الرزق؟ جاء ذكره بعده، قال الله: وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه. يدخلنهم مدخلا يرضونه، يدخلهم الله سبحانه وتعالى جنته ويحل عليهم رضوانه وينظرون إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. هذه كلها لهؤلاء الذين جاء وصفهم في أول الآية، قالوا: الذين هاجروا في سبيل الله. هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله. الآية الرابعة قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. قال الله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. هؤلاء هاجروا في سبيل الله وخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم، ومع ذلك أيضا تعرضوا للأذى، أوذوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، وعدهم الله بهذه الأجور العظيمة. قال: لأكفرن عنهم سيئاتهم، سيكفر الله عنهم سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فهذه آية تدل على فضل هؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم وأوذوا في سبيل الله. الآية الخامسة: قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن هذا وصف للمهاجرين، الذين إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فهذه بعض الآيات التي تدل على فضل المهاجرين خصوصا، فتضاف هذه الآيات مع تلك الآيات التي فيها ذكر المهاجرين والأنصار، فتكون هذه الآيات يعني مع الآيات الأولى كلها تدل على فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من آية، وأغلب الآيات إلا وفيها أن الله سبحانه يعدهم الجنة، يعدهم الجنة، ويكون هذا هو الدافع لهم، لأنهم ما أرادوا إلا الفضل من الله وابتغوا رضوان الله سبحانه وتعالى، وما خرجوا من ديارهم وأموالهم إلا بهذه النية أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولن يضيعهم الله سبحانه وتعالى. والمتأمل يجد أن أغلب الآيات فيها الوعد بالجنة، الوعد بالجنة وتكفير السيئات، تكفير السيئات، والوعد بجنة الله سبحانه وتعالى التي تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فهذه هي الأدلة على فضل المهاجرين خصوصا. فاحفظ يا أخي المسلم، احفظ واقرأ لهؤلاء المهاجرين وللأنصار، اقرأ مكارمهم في كتب أهل العلم، اقرأ مكارمهم وفضائلهم ومناقبهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرها من الكتب التي يعني تجعل أبوابا خاصة بفضائل الصحابة، تجعلها خاصة بفضائل الصحابة، ويبدأ بمناقب المهاجرين والأنصار، ثم يتدرج قليلا قليلا حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالفتح أو أمر من عنده. هذه الآيات ينبغي لنا أن نتأملها جميعا، نقرأ الآيات مرة أخرى التي تدل على فضائل المهاجرين. قال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الآية الثانية: قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور.